اخرك عند النكرفك اي حور كنت بشرفك حصريا على موقع مرضنا.com تمشي معاكو لا بجد برافو عليك مش باينك انا بعرفك اخرك عند النكرفك اي حور كنت بشرفك انت مين كان يعرفك مش باينك انا بعرفك ندلة بندلة تمشي معاكو اتبرع واختف عينيكو سعرك كام وانا هديكو تمن الخيانة رصاصة تعميكو تمن الصحاب تخون ببلاش ده مبدأ مش قسط وكاش لا بجد برافو عاش طبعا بتحسوا باللي انت عاش مش بس تنضف واحد فيكو ما تسوش علشان رزيكو لا مش ممكن هبكي عليكو اصلا مش بتشرف بيكو وقت معاكم هو عذاب مش مجاملة ده والله باب حضوركو عادي زي غياب من حياتي برا يا كلاب شبعت من حواراتكو الخيبة انتو كلاب وعليا سايبة بتهو طبعا وهيبة مفيش رجولة عندكو غيبة اتخدعت فيكو كم مرة وللخيانة دي مستمرة انتو ولقكم بس الحرمة عالكل ده هتبقى ضلمة كفكو بيروح للحوارات كل يوم عايشة في كيسات ما تشرفوش تكون اخوات مفيش داعي للي انت شاك انتو اندل مالكوش قيمة هي معاكم اي جريمة افضل اسد عند عزيمة كلمة صاحبي دي بقت قديمة صحاب كلها طارت في الهوى وجعكوا ليه مالكوش دوا افضل ثابت في مكان هنا وانتو خاينين مش مننا الخير معاكو اخرته شر من ناحيتكو الفرح مر هبعد عنكو وانا مضطر قلبت حياتي شر في شر مشايل زفت الخاين العشرة الندالة واخدها ممارسة جبت النهية ومفيش فرصة بحر الخيانة ده مالوش مرسى ادهم جامايكا عمي مجاله وانتو من نسبة له عياله السازي ايوه شهداله عم الدنيا وعم الناس على موقع مهرجانات.com